بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد الأخوة الكرام، هذا الدرس 31 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: ويفسد النكاح بالامتناع في عقدته وهو على الطوع اقتفي، ويفسد النكاح بالامتناع في عقدته وهو على الطوع اقتفي. في هذا البيت يقول رحمه الله أنه يفسد النكاح باشتراط الزوج على الزوجة أو على وليها في صلب العقد، أن يشترط الزوج على الزوجة أو على وليها في صلب العقد بأن تمنحه دارا يسكنها أو بستانا أو أرضا أو سيارة أو شيء من هذا، سواء كان هذا مطلقا أو لمدة معلومة كخمس سنين أو غير ذلك. فإذا وقع هذا فحكمه أن يفسخ قبل البناء ويثبت بمهر مثلي. لماذا؟ لأن الأصل أن الزوج عليه النفقة على زوجته، وهو الآن يريد أن يشترط عليها شروطا ليتزوجها، فهذه الشروط التي اشترطها في عقد النكاح في صلب العقد قال الفقهاء حكمها يفسخ قبل البناء ولها وبعد البناء لها مهر مثلي ويلغى ذلك الشرط. قال الفقهاء: فإن أطاعت الزوجة والولي ورضيا، فإن أطاعت الزوجة والولي ورضيا بذلك الشرط جاز، وإن جرى به العرف على جوازه كذلك جاز. وإلى ذلك أشار بقوله: وعلى الطوع اقتفي. فهو الأصل إذا أراد الزوج أن يتزوج بامرأة أو اشترط لها في فصل بالعقد أن تمنحه منزلا أو بستانا أو أرضا أو سيارة، فهذا لا يشترط بأن يتزوجها، هذا لا يشترط، لأنه هو الذي يمنحها، لأنه هو الذي يرغب فيها، والصداق على الزوج لا على الزوجة. لكن إذا رضيت الزوجة ورضي الولي وأطاعت الزوجة في ذلك وأطاع الولي ورضي بهذا الشرط جاز، وإذا جرى به العمل كذلك على جوازه جاز. لذلك أشار بقوله: ويفسد النكاح بالامتناع في عقده، أي في صلب العقد يفسد النكاح إذا اشترط عليها هذا. لكن قال: وعلى الطوع اقتفي، فإن هي راضيات وأطاعت فذاك جائز، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام عليكم ورحمة الله.